الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا مع الدعاء وعجائبه، وقد ذكرنا أننا ينبغي أن نفتقر إلى الله عز وجل، بل يجب وجوبا مؤكدا مشددا أن نعلن افتقارنا إلى الله عز وجل بدعائنا إياه في كل لحظة، وأنه لا غنى لنا عنه طرفة عين، وأن نلح على الله في الدعاء، وأن نلزم باب الله عز وجل ونبكي حتى يفتح لنا أبواب رحمته وينجينا ويعطينا ما نرجوه ويؤمننا مما نخاف، وأن نهتم بتوفية شروط الدعاء وإزالة الموانع، وأن نهتم بالآداب. وآداب الدعاء ومحسناته ومكملاته نحن في حاجة إليها، وكلما توفرت جميعها كلما كان الدعاء أحرى بالإجابة. ذكرنا منها أنه ينبغي أن نبدأ الدعاء بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر من الدعاء في الرخاء وفي الشدة معا، لا أن نكثر في الشدة ونهمل الرخاء، نكثر الدعاء في اليسر وفي العسر، في المنشط والمكره، في الصحة والمرض، في كل الأحوال. وحين تدعو في الصحة واليسر والرخاء يكون لديك مخزون ورصيد في حال الشدة، فتكون الإجابة أسرع بفضل الله عز وجل، عندك رصيد بتسحب منه. إنما لما تدعو في الشدة فقط ممكن الإجابة تاخد وقت، والله حكيم. لكن لما يكون لديك مخزون في حالة اليسر والرخاء وإلى آخره، فإنك حينئذ تجد الإجابة بفضل الله في حال الشدة والضيق والعسر والمكره سريعة بفضل الله عز وجل. أيضا من آداب الدعاء أن يخفض الداعي صوته، فلا يرفع أكثر من اللازم ولا يخفض أكثر من اللازم بل بين، كما قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. تضرعا أي تذللا، مسكين، يعني ما تسألش كده وانت متعاظم: يا رب اعمل لي، يا رب خلي لي، يا رب سوي. لا، يا رب انكسر بين يدي ربك، عبيدك بالباب، مسكينك بالباب، فقيرك بالباب. أنا الفقير وأنت الغني، أنا الذليل وأنت العزيز. يبقى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، لا ترفع صوتك، لأن السر أقرب إلى الصدق والإخلاص والتلذذ بالدعاء، إنه لا يحب المعتدين. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع بعض أصحابه، فجعل الصحابة يكبرون ويهللون ويرفعون أصواتهم بالتكبير جدا: الله أكبر، الله أكبر، يرفعون أكثر من اللازم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا، ارفقوا بالراحة، بالراحة، اربعوا على أنفسكم، ارفقوا، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. يبقى اجعل صوتك خافتا وأنت تدعو ربك. أيضا من آداب الدعاء أن تبتهل إلى الله عز وجل في دعائك اللي احنا أشرنا إليها، انكسر أكثر وأكثر، تذلل أكثر وأكثر. حتى بعض الناس حتى ينكسر ويعلن الانكسار، وأعتقد أنه ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا أراد أن يدعو يخلو في مكان زاوية صغيرة، مصلى صغير يكاد يكون مهجورا وفيه أتربة، فيسجد ويمرغ وجهه في التراب ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، هكذا كان أبي وجدي، يا رب يا رب. يبقى التضرع والابتهال إلى الله عز وجل والتذلل إليه، كما في الآية: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. من أداب الدعاء أن تلح على ربك في الدعاء، يعني لا تدعو مرة كده من طرف لسانك وانتهى: يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، زعمل زي اللي مستعجل. مستعجل ليه؟ لا، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب ارحمني، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب آتني من لدنك رحمة، يا رب اهدني، يا رب اهدني. الإلحاح في الدعاء على الله عز وجل. وهذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني إيه؟ يعني داوموا. الإلحاح هو المواظبة على الشيء ولزومه والمداومة عليه، كأنه أصبح شيء في إدمان. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام أكرمني، يا ذا الجلال والإكرام لا تحرمني خيرك، يا ذا الجلال والإكرام. يبقى من أداب الدعاء الإلحاح على الله عز وجل، مش دعوة كده من طرف لسانك وتخلصها وتمسح وشك وتمشي. من أداب الدعاء أن تتوسل إلى الله تعالى بأنواع الوسائل المشروعة. يعني أنواع الوسائل المشروعة؟ يعني دعائك قدم بين يديه شيئا تتوسل به إلى الله عز وجل ليستجيب دعائك. الوسيلة معناها أن تتقرب إلى الله بشيء من طاعته، وأن تعمل بشيء يرضيه حتى يستجيب دعاء. زي وقدموا لأنفسكم كده، قدموا لأنفسكم. كيف يعني؟ إيه أنواع التوسلات التي أتوسل بها بين يدي الدعاء؟ عدة أنواع. النوع الأول التوسل بين يدي الدعاء باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. يعني وانت بتدعي كده تقول إيه؟ لو انت عايز الرحمة، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرحيم الرحمن أن ترحمني. لو انت عايز الرزق، اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق أن ترزقني. لو عايز الستر، اللهم إني أسألك بأنك أنت الستير أن تسترني. لو عايز يمنحك شيء، يمنحك ولد، يمنحك مال، يمنحك كذا، اللهم إني أسألك بأنك أنت الوهاب أن تهبني الولد الصالح، أن تهبني المال الذي أكفي به نفسي ولا أمد يدي إلى غيري. لو عايز العافية، اللهم إني أسألك بأنك أنت العفو أن تعفو عني، إنك أنت الحنان المنان أن تعطيني كذا. يبقى أن تتوسل بين يدي دعائك باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته تناسب المقام. عايز المغفرة، اللهم إني أسألك بأنك أنت الغفور الغفار أن تغفر لي، إنك أنت التواب أن تتوب علي. وهو ده قول الله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. شوف عندك بعض الأدعية الجميلة التي توسل فيها بعض الذين دعوا ربهم سبحانه وتعالى بأسماء الله وصفاته، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله استجاب دعاءهم. يبقى تتوسل بأسماء الله وصفاته في دعائك. يقول بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو، بريدة ابن الحصيب الصحابي الجليل يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يدعو في دعائه، فقال الرجل في مقدمة الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شوف المقدمة، أسماء الله: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يدعو يتوسل بين يدي دعائه بهذه الصيغة، قال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أنس بن مالك أيضا يحكي قصة أخرى أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو وهو يصلي، وقال في مقدمة الدعاء وهو في صلاته: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. توسل الله بأسمائه وصفاته. في حديث آخر عن محجن ابن الأدرع الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته انتهى من كل شيء وهو يتشهد وحيدعو بعد التشهد، فقال الرجل: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. ودعوة ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا يقولها رجل مسلم في دعائه إلا استجاب الله دعاءه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه، وأن يستجيب دعاءنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يشفينا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأن يجعلنا أهلا لكرمه ورضوانه في الدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.